بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذا الباب، وهو باب الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان، إلى الكلام على ما يتعلق بذبائح أهل الكتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصيد للهو مكروه. هنا توقفنا هنا. طيب، ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، وكلها أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم، وكلها أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم. ذكرنا الأصل في أكل طعام أهل الكتاب بصريح الآية ونص الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وركبنا شيئا من التفصيل في ذلك. قوله: وكلها أكل شحوم اليهود، لأنها محرمة عليه، وقد جاء في الآية قوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو وسقا إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال: حرمنا عليهم شحومهما. فكون اليهود حرم الله عليهم الشحوم، هذا هو وجه كراهة أو كراهية الكراهية المنقولة عند المالكية في أكل الشحوم اليهود، لكن من غير تحريم، إذ الأصل أنها محرمة عليهم، فلو كانوا يدينون بدينهم الحق لا يأكلونه، وإن كان الواجب عليهم أن يتبعوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فيما رواه مسلم: والذي نفس محمد والذي نفسي بيده، ما من أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فهؤلاء الذين يدعون التمسك بشريعتهم الشحوم محرمة عليهم، فكيف يستعملونها ويأكلونها ويدعون أنهم يلتزمون بشريعتهم؟ فهم لم يلتزموا بهذه الشريعة التي يدعون أنهم متمسكون بها، علما أن الواجب عليهم اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المالكية أو الإمام مالك: يكره أو نقل عند المالكية كراهية أكل شحومهم. الوجه في ذلك وما ذكرنا، والصواب الجواز، والصواب جواز ذلك، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة المسمومة التي قدمتها له اليهودية. اليهودية قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة وسمتها، يعني أكثرت فيها السم أو وضعت فيها السم، وسألت عما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لها الكتف فأسمته أكثر وأكثر، والقصة معروفة وهي يعني الصحيحين في حديث يعني رواه البخاري ومسلم. فالصحيح جواز ذلك، وكذلك يدل عليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن المغفل، وهو أن في العام خيبر لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وكان بها اليهود، فعبد الله بن المغفل وقع له جراب، وهذا لا شك أن يكون مما فيه يعني شحوم هذا الجلد الذي منه هذا الجراب. فوقع لي جراب فأمسكته وقلت ليس لأحد فيه شيء، يعني لا أقاسمه أحد. ثم التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خلفي يبتسم. الحديث صحيح، ما قال لهم يبتسم ارمه أو لا يحل لك، مع أنه يعني يمكن يكون مسه الجراب يعني شيء من الشحم أو نحو ذلك، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره برميه. ولهذا نقل عن مالك الكراهية، ونقلت رواية أخرى بالتحريم، والصواب الحلية ولا دليل يقوى على التحريم. ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي، واضح، ما ذكاه ذبحه المجوسي لا يؤكل، لا يؤكل، لا يجوز أكله، لا يجوز أكله، كما يدل عليه الصريح الآية فإنما أحل الله لنا ذبيحة أهل الكتاب دون غيرهم. وكون المجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب في بعض الأحكام كما مر معنا في مسائل في باب الجهاد، مسألة الجزية ونحو ذلك، على الخلاف الوارد في هذه المسألة، لكن في هذا الباب لا يلحقون بأهل الكتاب، فذبيحتهم حرام ولا يجوز أكلها. وفيه خلاف شاذ نقل عن بعض أهل العلم إن كانوا من الأئمة، ولكن الصحيح عليه اتفاق العلماء قاطبة أن ذبيحة المجوس تحرم ولا يجوز أكلها. وما كان مما ليس فيه ذكاة من الطعام فليس بحرام، ما لا تجري فيه الذكاة كالخضروات والفواكه والحبوب والأطعمة هذه التي ما فيها ذكاة، الخضروات البطاطس والطماطم، فواكه الموز وتفاح إجاص غيره، الحبوب عدس وقمح وأرز، هذه هذا لا ذكاة. وما كان مما ليس فيه ذكاة لا يحتاج إلى الذبح من طعام هذا ليس بحرام. ومثل ذلك ماذا؟ طيب وصيد البحر، ها؟ صيد البحر لا يحتاج إلى ذكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما سأله أولئك الركب؟ قالوا إنا نركب البحر ونأخذ معنا ماء لكن ما يكفينا، إن توضأنا عطشنا وإن شربنا لا نجد بما نتوضأ، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتة. ما دام أنتم في البحر تحتاجون إلى ما تتوضؤون به لطول سفركم، فلا شك هم يحتاجون إلى الأكل، فأجاب عن سؤالهم وزادهم شيء يحتاجون إليه لم يسألوا عنه. وهذا من الفقه، يقول أهل العلم استفادة من الحلال من الفقه العالم والمفتي والداعية والمجيب، أن يجيب الإنسان عن سؤاله، وإن كان ثمة ما يستحق من الزيادة يجيده. فقال والطهور ماءه الحل ميتته، فميتة البحر حلال، ميتة البحر حلال، وما صيد في البحر فهو حلال، ولو كان من أهل الكتاب أو من أهل المجوس أو غير ذلك. نعم. قال والصيد للهو مكروه، والصيد لغير اللهو مباح. هنا حكم الصيد، هنا ماذا؟ حكم الصيد. ما هو حكم الصيد؟ والصيد للهو مباح إذا كان الصيد من باب العبث ومن باب قتل الحيوان لقتله فقط، من باب قتل الحيوان لقتله أو تعذيبه، هذا منهي عنه، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك في الحديث الذي رواه مسلم قال لا تتخذ شيئا فيه روح عرضا، لا تتخذ شيئا فيه روح عرضا، قتل الحيوان للعبث لا يشرع، يعني شيء فيه روح تجعله وتتخذه عرضا هدفا للرمي، يعني ترمي تعلم الرمي وتتخذ شيء فيه روح هذا غير جائز، قتل الحيوان عبثا من غير هدف ومن غير فائدة ترجع فهذا غير جائز منهي عنه كما روى ذلك مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى. وجاء في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا من قتل عصفورا بغير حقها سأله الله عن قتله سأله الله عن قتله بغير حقها. قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ولا يقطع رأسها فيرمي به. من قتل عصفورا بغير حقها سأله الله سأله الله تبارك وتعالى عن قتله، وسواء كان عصفور أو ما فوقه كما جاء في الحديث قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله. قال يا رسول الله وما حقها؟ حق العصفور وغيره من الصيد أن يذبحه ويأكله، لا أن يقطع رأسه وماذا؟ ويرميه، لا أن يقطع رأسه ويرميه، فينبغي التنبه لهذا. ولهذا الصيد لله، يدخل ويذهب للصيد ليس من أجل شيء، يقتل ويترك، يتعلم الإصابة هذا له، وإنما يذهب يصطاد من أجل ماذا؟ من أجل الاستفادة، من أجل الاستفادة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من تتبع الصيد غفل، من تتبع الصيد غفل، فهذا الصيد الذي هو مجرد له ذريعة ووسيلة وسبب يدفع الإنسان إلى الوقوع في الغفلة، من بدا جفا ومن أتى السلطان افتتن ومن تتبع الصيد غفل. والغفلة هذه قد يكون شيء منها يعني من باب الكراهة، وقد يصل إلى التحريم أن يغفل عن دينه وعن واجباته، فهنا قد يصل إلى التحريم عياذا بالله تعالى. والصيد للهو مكروه وقد يصل إلى حد التحريم على ما فصلناه، والصيد لغير اللهو مباح، ليس من باب العبث وإنما يصطاد، وإن كان عنده ما يأكل لكن يذهب ويصطاد يعني رغبة في الصيد، وأيضا في أن يطعم نفسه وأهله أو إخوانه أو غيره، وقد يصل إلى درجة الوجوب إن كان طعامه هو الصيد، إن كان طعامه هو ماذا؟ الصيد. والإذن في الصيد وارد بنصوص الكتاب والسنة والإجماع والاتفاق وعمل السلف، الله جل وعلا قال حرمت عليكم وحل عليكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، صيد البر حرام ما دمت محرما بعمرة أو حج، لكن إذا لم تكن محرما فصيد البر حلال. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصطادون ويسألونه كما جاء في حديث أبي الخشني وحديث عدي بن حاتم قال يا رسول الله إني أصطاد وأرسل كلبي المعلم، قال ما أمسك عليك كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله اسم الله فكل، فهذا تقرير للصيد، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على الصيد، واتفقت الأمة على ذلك، فالصيد مأذون ومشروع فيه. وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك، الباز معروف نوع من الطير يعني يصطادون به المعلم، فجائز أكله إذا أرسلته عليه، إذا أرسلته عليه أيضا وذكرت اسم الله. طيب وكل ما قتله كلبك المعلم، قال جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الجوارح جمع جارح، كل من يفترس بجارحته ويكتسب ويجرح فيدخل إلى ما كان من كلاب وما كان من الطيب. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. إذا كل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه، أرسلته عليه أي للاصطياد، وأيضا ذكرت اسم الله عليه كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يعلم الكلب؟ كيف يعلم؟ قال العلماء يعلم بأنك إذا أمرته أمر وإذا نهيته انتهى، ويعلم دليل التعليم أيضا إذا أرسلته إلى شيء يأتي به ذهب وأتى به وجاء، هذا الطريقة الثانية. دليل التعليم الثالث إذا أشليته انشلى، بمعنى إذا حرضته على شيء، إذا حرضته على شيء فإنه ماذا؟ يهجم عليه أو يندفع حوله. فهذه أدلة تعليم التعليم، أدلة التعليم يدل على أن هذا الكلب أو هذا الطير البازي معلم، فينبغي أن يكون معلما، وأيضا أن يذكر عليه اسم الله جل وعلا. جاء في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه وهو في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن حاتم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الصيد، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته لم يقتل فاذبح. أنت اصطدت أو أرسلت كلبك على الصيد تذكر اسم الله على الكلب المعلم، إذا أرسلت كلبك وفي رواية في الصحيحين المعلم فاذكر اسم الله على الكلب فما أمسكت عليك، فإن أدركته أي لم يمت فالحرب أو اذبح لا بد، إذا أدركته قبل أن يموت فلا بد، فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه، وإن أدركته قد قتل، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل، قتل ولم يأكل فكل. أنت اصطدت صيد وأرسلت الكلب المعلم وسميت عليه فأمسك، ولما أتاها أتى بها ميت، أنت لما رميتها بسهم أو بآلة الصيد قد تكون ماتت وقد تكون لم تمت، هو أتاك بها وهي ميتة، يحتمل أنها لما أصيبت لم تمت، فلما أمسكها وأغرز فيها أنيابه أو نحو هذا ماتت، ويحتمل أنه لما أصبتها ماتت. فالمهم إذا أتى بها ولم يأكل، إذا كان لم يأكل قال صلى الله عليه وسلم فكل فإنما أمسك عليك، ولهذا قال جل وعلا في الآية مما أمسكنا عليكم، يعني هذا الكلب حقيقة معلم تمام، أمسك وأتى إليه، فإن أبته قد قتل ولم يأكل قال صلى الله عليه وسلم فكل فقد أمسكه عليك، فإن وجدته أكل فلا تطعم منه شيئا، فإنما أمسك على نفسه. الحديث فإنما أمسك، يعني إذا رميت الطير أو الأرنب أو شيء من الصيد فأمسك وأتى به الكلب وإذا به قد أكل منه شيئا رجلا أو رأسا أو شكل قال فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسه ليس عليه فلا تطعم منه شيء، وإن خالط كلبك كلابا فقتلنا فلم يأكلنا فلا تأكل منه شيئا، فإنك لا تدري أيها قتل. صيد أرسلت كلبك المعلم ذكرت اسم الله عليه، وجدت كلبك وكلاب آخرين والصيد قد قتل مات فلا تأكل، لأنك لا تدري من الذي مسك كلبك ولا كلب غيره. أما إذا أدركت ولم يقتل لم يمت بعد الصيد، ولو كان كلابا هناك كلاب آخر فتذكيه أو تذبحه. وكل ما قتله كلبك المعلم أو غازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه ذل وذكرت اسم الله كما ذكرنا في الحديث والآية أيضا صريحة. وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على زكاته يعني الصيد إذا أمسكته وقد أنفذت الجوارح مقاتله يعني الذي أرسلته ليأتي به الجارح كلبا أو بازا أو غيره قد أمسكه من منافذ القتل يعني في مكان يعني ينفذ إليه قتل يعني يموت هذا أيضا تجهز عليه وتأكل منه. وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاة. حديث أبي عدي بن حاتم قال فإن أدركته لم يقتل فانحرها أو فاذبحها وكل هذا قال لم يؤكل إلا بذكاة. نعم. وجاء أيضا في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاة فكل. رواه البخاري ومسلم حديث أبي ثعلبة القشني أدركت الزكاة أما إذا لم تدرك فلا. نعم. قال وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بزكاة. وكل ما صدته بسهمك أو رمحك وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله. لا شك وذكرت اسم الله إذا أرسلت ذكرت اسم الله. فإن أدركت زكاته فذكه وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك. وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح. أما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله. طيب الصيد بطريقتين بآلة أو بحيوان. ذكر القسم الأول ما يتعلق بالحيوان لا شك الصيد بالحيوان فيه شروط. الحيوان شرط أن يكون حلال الأكل لا يصطاد الحرام لا يؤكل. ثانيا أن يكون أيضا هذا شرط في الحيوان. الصائد شرط الصيد يكون ماذا؟ يكون بالغا ويكون قاصدا لصيده وليس من باب اللهو واللعب والعبث. وأن يأتي بهذا الشرط وهو ذكر اسم الله جل وعلا على ذلك عند إرسال رمحه أو سهمه أو الجارحة التي يصطاد بها. وهل يشترط أن يكون مسلما الصائد صيدا يا أهل الكتاب هل هو حلال أو لا؟ الجمهور على أن الصيد حلال ولو من غير المسلم وخلافا للمالكية. فالذي عليه الإمام مالك رحمه الله هو ماذا؟ حرمة صيد الكتابي والمجوس وغيره. قال لأن الآية قالت طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فخص الطعام والمراد بذلك أي من الطعام الذبائح. لكن يظهر أن نص الآية عامة فالأقوى عدم اشتراط ذلك. والصيد النوع الثاني الذي يصطاد به هو الآلة وذكرها هنا. فإذا اصطدت بسهمك أو رمحك فكل وذكرت اسم الله فكل. فإن أدركته ميتا فقد ذكرت تأكل. إن لم تدرك أدركته لم يمت بعد فإنه ذكي. وإن فات بنفسه فكل. إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك رميته بسهم وتوضح رميته بسهم أو برمح أو بغيره من آلات الصيد وفر بقيت فيه قوة الحركة وفرق. بعد يومين ثلاثة أيام وجدته تأكل ولا لا تأكل؟ قال وإن فات بنفسي بر إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك. يعني إذا كان بات ولو ليلة فلا يجوز لك أن تأكل. هذا قول في المذهب. والحديث صريح في جواز أكله بشرط أو بشرطين. الحديث البخاري قال فيه ومسلم قال وإن فات ليلة أو ليلتين يعني بسام وما صدت بسامك فكل فإن فات ليلة أو ليلتين فكل ما لم تجد فيه أثر سبع أو ما لم يأكل منه سبع. إذا أكل منه سبع فلا تدري من الذي قتل السهم ولا السبع ما تدري. أنت رميته بسهم وفر بعد يوم يومين وجدت سليم فقط أثر السهم تأكل. إذا وجدت أثر السهم وحاجة أخرى يعني نهشة حية من الحية فهنا هو ميت. من الذي قتله سهمك الذي سميت الله عليه أو لما جاء السبع فنهش منه نهشة لا تدري أيهما قتل. لذلك لا يجوز أن تأكل. ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا وجدت صيدك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري من الذي قتل لأن الماء غرق. فهنا إذا رميت بسهم وغاب قال لا تأكل. مذهب مالك قال لا تأكل. هذه رواية وفي رواية تأكل. والصواب أنك تأكل بشرطين. الشرط الأول ما لم يكن قد أكل منه السبع كما جاء هذا الشيء الشرط واضحا في رواية البخاري مسلم الحديث عديم. وفي رواية أخرى لمسلم ذكر الشرط الثاني وهو قال ما لم ينتن يصير نتنا. لا هذين القيدين. القيد الأول وإن بات ولم تر فيه أثر غيره غير السهم فتأكل أحاديث هذه في البخاري مسلم. والقيد الثاني إلا أن ينتن وهو عند مسلمين من حديث أبي ثعلبة الخشني. قال وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح. يعني مذهب مالك إذا اصطاد صيدا ما قلنا الصيد بحيوان أو بآلة قال إذا اصطاد بالحيوان ثم الصيد هذا لم يجده إلا بعد يوم أو يومين قال لا يأكل لأنه بات بعيدا. وقيل يأكل وهو الصواب ما لم ينتن أو يجد فيه أثر غيره. وأما ما اصطاده بالسهم وبات ليلة أو ليلتين فقيل في المذهب أيضا لا يؤكل وقيل يؤكل. والصواب سواء اصطيد بآلة أو بحيوان وغاب عنه يوم يومين ثلاث فإنه يجوز أكله بالشروط السابقة ويضاف ما لم يجد فيه أثر غيره وما لم ينتن. واضح. وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله. السهم يوجد في مقاتله في موضع قتل كرقبة أو قلب أو نحو ذلك فهذا يؤكل ما دام رماه بسهم وسمى الله جل وعلا. ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد. ها عندنا إنسية وعندنا وحشية. ما أحل الله أكله على قسمين إنسي طبعا ووحشي طبعا. وقد يصير الإنسي متوحشا وقد يصير المتوحش إنسيا. فالنظر إلى الأصل فما كان إنسيا أصلا وطبعا فهذا لا يصطاد. لا يصطاد. تقول اصطدت خروف لا يصطاد. تصطاد حمام. الحمام تصطاد. الحمام إذا اقتربت منه يفر يهرب. لكن متى يصير إنسيا؟ بالتعلم بالتأليف. لا يقال اصطدت خروفا أو ماهزا أو بقرة هذا قليل يعني إنسي ما أنا يعني. هذا لا يصطاد. ولهذا قال لا تؤكل الإنسية يعني الحيوان المتأنس لا يؤكل بنفس الطريقة التي يؤكل بها الصيد لأن الصيد متوحش يشوف كيف الأرض بيشوف يهرب وهكذا الحمام وغيره. هذا ماذا؟ هذا يصطاد. كيف يصطاد؟ بالآلة أو بالحيوان، على الطريقة التي سبقها ذكرناها. وبالتالي ترميه بسهم قد يصيب عنقه أو قلبه أو كذا، يموت على الفور. ما ذبحت ولا نحرت ولا أسلت دما، ولا سميت على السهم أو على الحيوان بسم الله وتأكل، ولو وجدته قد مات تأكل. لكن الخروف هل يفعل ما هذا؟ أو البقر؟ لا يفعل. ولهذا قال لا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد إلا عند العجز. إلا ماذا؟ عند العجز، كما جاء في حديث الحديث الصحيح في الصحيح أو الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم أيضا، في البخاري أيضا ومسلم كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أدركوا بعض الغنائم بذي الحليفة. ذي الحليفة هذه التي هي جهة تهامة، ليست ذي الحليفة عن المدينة اللي هي ميقات الحرام، لا. فكان الناس أصابهم جوع فاستأجلوا في النحر فذبحوا وأكلوا وطبقوها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفء القدور. المهم إلى أن قال الحديث فندى منها إبل فر، فلم يدركه أحد، فمر على أحد فرماه بسهم فأصابه. فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه من هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، يعني منها بعضها مما يكون فيه شيء تصرف كالحيوان الوحشي الذي لا يعنس الإنسان وإن كان حلال الأكل. فما وقع فما فعل مثل ذلك فافعلوا معه هكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعند العجز عن ذبح المتأنس الأذان يفعل معه مثل ما يفعل من الصيد. يعني مثلا مثال إنسان عنده الأضحية مسوي الأضحية عند في الشرفة، فرمت بنفسها مربوطة، رمت بنفسها من الشرفة فاحتنخن يقول لا، فأدركها يعني جاء في الوقت أدركها، فلا هنا لا بأس أن يطعنها بالسكين في أي موضع، في رقبتها في جنبها إن كانت يعني أقرب إليه من خلفها في خلفها في ظهرها، أو ألقت بنفسها في بئر، فأي شيء أدرك منه يفعل يطعن هناك، ويكون ذلك هو طريقة ذبحها على ما بينه أهل العلم كما هو واضح في هذا الحديث. أدنى السلام. طيب، هذا معنى قوله ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد. فالصيد طريقة يعني صيده وذبحه، طريقة كسب اكتسابه طريقة، والإنسية من الحيوان التي هو الإنسي متأنس مع الإنسان لا بد من أن تكون فيه الزكاة إما ذبحا وإما نحرا، والصيد إما بحيوان إما بآلة، ذكرنا شرط ذلك. وأيضا لا بد في شرط أيضا فاتني في ما يصاد بالآلة، لا بد أن يخرق، لأن يعني حديث علي بن حاتم كما جاء في الصحيحين قال يا رسول الله إني أصطاد برمحي، قال إذا افتدت برمحك فأصاب بعرضه، هذا الرمح أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنما هو وقيذ، الموقوذة التي أصيبت وضربت فماتت بحجر أو نحو ذلك، فإن أصاب بمعراضه أو بعرضه فلا تأكل فإنما هو وقيذ، فإن خزق في رواية خرق ضبطت بالزاي وبالراء، فكل، فإن خرق أو في رواية خزق فكل، يعني لا بد من الخرق، لا بد من ماذا؟ من الخرق. ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد، هذا هو، إلا إذا عجزنا عن الوصول إلى هذه الإنسية بالذبح، كان يعني يفر هذا الكمش أو هذا الثور أو البقرة أو الإبل أو نحو ذلك ولا يوصل إليه إلا بمثل هذا، فهنا لا بأس بأن يؤكل بما يؤكل به الصيد، كما قال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فمن ند منها فافعلوا ما فيها أو معه هكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة. قال والعقيقة سنة مستحبة، العقيقة من العق، وقيل المراد به الشق لأنها تذبح فيشق جلدها، وقيل المراد به الشعر الذي يزال من المولود، وقيل هذا وقيل هذا. وحكم التسمية بالعقيقة، بعض أهل العلم يرى أنه ممنوع ومنهي عنه، وبعضهم يرى جوازه، ودليل ذلك أو خلافه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديثه أنه سئل عن العقيقة فقال إن الله لا يحب العقوق، قال يا رسول الله الواحد فينا يولد له مولود، قال من أراد ومن أحب أن يذبح أو ينسك على ولدي فلينسك شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى. الحديث رواه النسائي وغيره وحديث صحيح. فلما قال إن الله لا يحب العقوق قال أهل العلم إذا فهذه تسمية منهي عنها، فتسمى النسيكة، لهذا قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسك عن ولده فلينسك. وبعض أهل العلم قال بل يجوز ذلك، لكن الأفضل أن يقول النسيكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود أو كل مولود مرتهن بعقيقته، فسمى النسيكة عقيقة. ولهذا فالتسمية بالعقيقة جائز، وإن كان الأولى أن نسميها النسيكة، أن نسميها النسيكة فهو أفضل بدليل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صريح، مع جواز تسميتها العقيقة. والمراد بالعقيقة أو النسيكة هي التقرب إلى الله تبارك وتعالى شكرا على ما رزق من ولد ذكر أو أنثى، شاتين على الذكر وشات على الأنثى كما سيأتي بيانه. فهذه النسيكة هي ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من ذبح على ما رزق من ولد ذكر أو أنثى، تقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبحها. قال والعقيقة سنة مستحبة، هذا قول أكبر أهل العلم وهو القول المشهور عند المالكية وغيرهم أيضا، أنها سنة مستحبة، وبعضهم يرى أنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال من أحب، وفي رواية من أراد، فأن ينسك فلينسك، فعلق الأمر بالإرادة أو بأن يحب هذا، أن يحب أن يفعله، ولو كان واجبا لا علاقة له بأن يريد أو لا، يلزمه. لكن يعني الأقوى أن يقال بوجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا مرتهن بالمولود، كل مولود رهين أو مرتهن بعقيقته. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أو إذا أحب لا يلزم عدم الوجوب، ويدل عليه حديث أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فقده الماء فقال عليك بالصعيد، وفي رواية قال الصعيد طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك له خير. قوله له خير لا يعني أنه ليس بواجب، بواجب. وأيضا قال تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قال لمن شاء يستقيم، فلا يعني أن الاستقامة ليست واجبة. قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، ليس أن التقوى ليس معناه أن التقوى ليس بواجب. وكما قلنا في الأضحية إذا دخل 10 أوائل الأول من الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، هذا لا يعني أن الأضحية ليست بواجبة، بل هي واجبة. فكذلك يقال هذا الحديث، ويؤيده في المعنى حديث كل غلام أو مولود رهين أو مرتهن بعقيقته. فالأقرب والأقوى أن يقال العقيقة واجبة على أن تذبح، وهي واجبة على ولي المولود. ويعق عن المولود يوم سابئه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها، هذا يأتي إتمامه إن شاء الله بس قادم، الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على